السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله سبحانه: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة، امتثالا لأمر الله قال إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يسأل سائل قائلا: حكم خدمة أهل الزوج؟ لا يجب على المرأة خدمة أهل زوجها، إنما هذا من باب الاستحباب، والله أعلم. حكم بيع السجائر؟ بيع السجائر حرام لأنها مضرة، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، بل الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بارك الله فيك يا معتز. هل زيادت إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحة أو ريحه ضعيفة؟ نعم ضعيفة، لكن قال فريق من العلماء وعليها العمل. هل فعل المرأة التي لا تصلي يطلقها زوجها، وماذا لو كان العكس؟ التي لا تصلي إما أن تكون جاحدة للصلاة فلا يحل البقاء معها من الأصل، أو تكون متكاسلة عن الصلاة وهذه مرتكبة لكبيرة وفي كل شر، في كل شر، إما أن تصلي وإما أن يفارقها، هذا الأفضل. حكم تحديد النسل أقل أحواله الكراهية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكحوا فإني مكاثر بكم. وأيضا فإن الله امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وأجعلناكم أكثر نفيرا. ثم إن شعيبا عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بقوله: اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ما حكم من قال: يا الله بجاه النبي نجينا من البلاء؟ لا أعلم لذلك مستندا، إنما له أن يقول: يا ربي بإيماني بنبيك وحبي لنبيك افعل لي كذا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حلق اللحية حرام، فعله خالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأوفوا اللحى. حكما قالت لزوجها: أنت محرم علي. لا يقع بذلك تحريم، ولكن إذا أراد فبعض العلماء يقولون تكفر كفارة يمين، وذلك لأنه بإمكانها أن تختلع منه أو تطلب منه الطلاق، فإذا نفت ذلك وجبت عليها الكفارة، لكن هناك رأي أن هذا لغو لا كفارة فيه، وهذا قوي أيضا، والله أعلم. يقول: فارق الزوجة لم تصلي هذه الأيام نسبة كبيرة من التي لا تصلي لا تخشى الله، والتي لا تخشى الله يمكنها أن تسرق، يمكنها أن تفعل محرمات كثيرة، فهي مرتكبة لكبيرة عظيمة. فمن يرى الاستغاثة بغير الله، إذا كنت تقصد الاستغاثة بالأموات هذا شرك، ولا تجوز الصلاة بعد هذا الرجل. الذي يفعله المصاب بالعين علما أنه لم يعرف الحاسد يعوذ نفسه بالمعوذتين ما قوله الله أحد. قراءة القرآن من كتب التفسير أثناء زمن الحيض لا بأس بذلك. له وجه القائل أن حلق اللحية كبيرة له وجه، لأن الكبيرة ما توعد الله فاعلها بنار أو بغضب من الله أو بلعن في الدنيا أو بغير ذلك من حد كحد من حدود الله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، استدل بها البعض على ما ذكر من أنها كبيرة. مات عن زوجها وابن عم وبنتي بنت عم، بنتي بنت عم ليس لهما شيء، الزوجة لها ثمن والابن لها النصف والباقي لابن العم. حكم الانتهاء لوضع النظارات في الصلاة لا بأس. حديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد يحسن بمجموع طرقه. أجر القرآن الكريم في المصحف كالجوال، ظني أن المصحف أفضل والله أعلم. السنة المتبعة عند شراء شقة، ما عندنا سنة متبعة إلا أننا نقول إذا نزلنا منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وتحمد الله على أن يسر لك هذا السبيل. تأجيل الحج بسبب التعليم ليس عذرا إن كنت مستطيع الحج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أقم قضاء أيام الصيام على الحامل والمرضع عليهما القضاء. رؤية الأموات في المنام مبتسمين علامة خير إن شاء الله. عفوا. حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم لا بأس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ما المسافة مسافة السفر بدون محرم مع صحبة آمنة؟ لا تتقيد بالمسافة عند القائلين بالرفقة الآمنة، إنما ما دامت الرفقة الآمنة موجودة فهي في جواز عند القائلين بهذا الرأي. يجوز لك أن تدعو على من ظلمك والعفو أولى. كيف التصرف في فوائد البنوك؟ أخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. الغربة والبعد عن الأم عقوق على حسب حال الأم. حكما يكتب هذه الكلمات تتعلق في كنيسة، الله محبة، ربنا موجود، ربنا سبحانه وتعالى يقال عنه أنه موجود، أنه معنى يسمع ويرى، موجود له واجد، وما أوجد ربنا أحدا. فمعنى النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولا تكتب للكنيسة، دع أي واحد غيرك يكتبها ابتعد عنها. وجزاك الله خير يا مصطفى. رجل قال لخطيب ابنتي هي زوجتك، ثم منعها منه وقال كل شيء اسمه نصيب. يا محمد ما أظن أنك عقدت عليها، ما أظن، قال لك أودك أن تكون زوجتك، لم يعقد لك العقد، ليست بزوجة الله بارك الله فيك. حكم الأب يفضل بين أولاده ظلم إذا لم يكن لك سبب داعي لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حكم عمل المرأة في حال غيرة الزوج، الزوج يقرر تعمل أو لا تعمل، هل العمل أصلا محرم وهل في خلوة برجال أجانب أو ماذا؟ الفتوى في العمل متوقفة على طبيعة العمل، الملابسات المحيطة بالعمل. نعم، حكم قراءة القرآن برتم سريع لسبب الحفظ، الحفظ لا بأس، معنى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. الكتاب المكتوب، الكتاب الذي مكتوب فيه، كتبت فيه الشقاوة والسعادة والأجال وغير ذلك، الكتاب لابد أن يتحقق. كيفية الخشوع في الصلاة، اسأل الله أن يرزقك إياه وابتعد عن المشوشات، لا تصلي في مكان فيه تصاوير ولا تصلي كذلك في مكان فيه ضوضاء. النية في الصلاة نية لازمة، إنما الأعمال بالنيات. ماذا تعني الشيخ على حسب الأم؟ أم ماذا؟ على حسب حال الأم، هل الأم ترفض سفرها؟ هل الأم مريضة؟ ما. نعم، تساعد أهلها ولا تعلم زوجها بالقيمة، والمال من عملها لا الحق فيما تصنع. ما حكم أجرة من غش لدخول وظيفة وما هي توبته؟ من غش لدخول وظيفة عليه إثم الغش، استغفر الله ويعمل أعمالا صالحة. حكم السمسرة، والذي على السمسرة أن يخبر المنتفع بأنه يتكسب منه، وعلم أنه يعطيه بضاعة بثمن أقل من السوق. لابد من الوضوح يا دكتور عاطف. حكم الدعاء لشخص مظلوم، يعني تدعنه مظلوم وتدعو عليه أيضا، غريب أمرك. لا يجوز الدعاء للمظلوم. قلت لي يا كاشفة الوجه، هل أنا أخطأت؟ أصلي الفجر ولا أصحي زوجي، مقصرة في حق الزوج. حديث من مات دون ذلك فهو شهيد، صححه بعض العلماء، وإن كانت به علة خفية، علة طفيفة. حكم الكلام عند التبول يكره، والنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. لو مرضاكم بالصدقة، حديث ضعيف. الأخ علاء بديل يسأل، أصيبت بهيمة في حادث فجاء صاحبها وذبحها وزكاها وهي تموت قبل أن تخرج روحها، هل يجوز الأكل منها؟ النبي عليه الصلاة بين وقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. إذا أنهر الدم وذكر اسم الله كل. حكم تأجيل محل العلاقة، العلاقة جائزة، لكن إذا كان هناك غيره من البعيد عن الشبهات أفضل، لأن سيحلق الله وسيحلق القصات الحديثة الوافدة من دول الكفر. حكم العملات الرقمية والتجارة فيها، لا تجوز، هي وهمية، ليس لها حقيقة في البنوك ولا يعترف بها. حكم الناس هي صلاة الوتر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وفي رواية: من نام عن وتره أو نسيها فليصلي إذا ذكره. رفع اليدين في صلاة الجنازة في الأربع تكبيرات أو في التكبيرة الأولى، أو غير أنها في الأربع تكبيرات. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحديث المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه كان يكبر في الأولى ثم لا يعود، حديث تالف جدا عند جماهير المحدثين. تزوجت والدتي وهي عندها 14 عاما، وقبل 14 عاما كانت لا تصوم إلا بعد الزواج. فالآن تصوم القمرية الاثنين والخميس، هل هذا يعوضها عما فاتها؟ لا، لابد أن تنوي القضاء حكم أجر الزوج لزوجتي في الفراش والمسكن سنين من غير سبب وفي نفس البلد. هذا اسم وظلم، يتركها كالمعلقة، اسم وظلم. صلي الفجر قبل ذهابي للعمل الساعة 7 صباحا، مع أن هذا أنك تصلي بعد شروق الشمس، هذا حرام. إذا كنت متعمدا فهي كبيرة من الكبائر، لكن صلي. مات وفي وضع جماع مع زوجتها، هل تعتبر سوء خاتمة؟ أمره إلى الله. عذرا لم أفهم الإجابة عن حكم السمسرة. بين للطرفين أنك ستأخذ أموالا، يعني لا تأخذني وتدلني على البائع، يهمني أنه يبيع أرخص ومن أجل الفلوس التي تتقاضاها أنت منه ومني ومن البائع. وضح الأمور بما يرضي الله. الصور فوتوغرافية لغير حاجة حرام، إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. السماح للموظفين بالغياب دون تغييبهم، أنا رب العمل. أنت رب العمل، أنت المسؤول عن العمل، خلاص أنت صاحب العمل، افعل ما شئت في عملك. هل يشترط رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة؟ لا يشترط. حكم فتح حساب في بنك حساب توفير بدون فوائد وبنك تحط في الشغل، لا بأس بهذا التوصيل. حتى إن أخذت الأموال فانفقتها لفقراء لا تربطك بهم قرابة لكان حسنا أيضا. السن المميز للبنين محدد بسن معينة أم حسب طبيعة الطفل؟ حسب طبيعة الطفل. ذهب بعضهم إلى خصوصية التحنيك، فما القول؟ خصوصية التحنيك دعوى الخصوصية بعيدة، والظاهر التعميم لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مرحبا يا أحمد. كيف تنوي القضاء؟ النية محلها القلب. تداول العملات الإلكترونية الفوركس لا يجوز، بيع عملة بالآجل ولا يجوز. هل من حق الزوجة الزعل لتفتيش زوجها لموبايلها؟ نعم من حقها أن تزعل لأنه تجسس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أطال أحدكم السفر فلا يترك أهله ليلا يتخونهم يلتمس عثراتهم، وهذا يتخون زوجته أو يخونها. خاف على أولادي كثيرا بالرغم أني أستودعهم الله دائما وأحلم بكوابيس اختطافي مما أسمعه كثيرا أبكي بشدة. يا معاذ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا تخشى، عوذهم وأخذ الاحتياطات وقدر الله نافذ. مدير مدرسة وليس عمال خاص، وأسمح بالغياب دون وليس عمل خاص وأسمح بالغياب دون تغييبهم. أقول لماذا سمعت بالغياب وتكتبهم غياب ولا تكتبهم غياب؟ لماذا؟ حبك الله يا شيخ عبد اللطيف. الصيام معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر، لا يصح. بعض الناس يتكلمون عن الطاقة السلبية والإيجابية ورش الملح يأتي بطاقة إيجابية، كل هذا دجل وخرافات. هل تجزئ تسليمة واحدة في الصلاة؟ يحتاج إلى مراجعة السند الوارد في ذلك، يعني من ناحية العلم. ما الفرق بين السنة والنفي؟ لقد يتحدان. إن قلت إن السنة ما ليس بواجب، إن السنة لها اصطلاحات متعددة، اصطلاح عند الفقهاء، اصطلاح عند الأصوليين، اصطلاح عند الحديث، اصطلاح عند العامة. ربما يكون عنده مسألة قوية، من هو يعني هل تجوز صدقة على النصراني؟ صدقة ليس زكاة المال، تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذاتك بذرة الأجر. هل عاشت السيدة عائشة في بيتها بعد وفاة النبي وبعد أن دفن فيه؟ عاشت، نعم عاشت. ما الدليل على أن كبشا واحدا لا يجزى عن مولود ذكر؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. القول في البناء على القبور والميت المبني عليه يعذب، لا لا يعذب، لكن بناء القبور لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى. إن النبي قال: لا تدع قبرا مسيفا إلا سويته. قد صح النبي أنه جلس على العرش، هذا لا يثبت، ما لا يثبت، وقد قال به بعض العلماء كمجاهد بن جبر على ما نقل عنه في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: إجلاس الله النبي على العرش بجواره ولا يصح، إنما المقام المحمود كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. هل يجوز قضاء السنن الرواتب؟ يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة الظهر بعد العصر. حكم الصلاة في مسجد في قبر أو مقام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو مقام، لكن إن صليت فالصلاة تصح. وعمر أنس لم يصلي إلى قبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. ما حكم الصلاة خلف إمام يستدين البنوك يا مدخن؟ الصلاة صحيحة ويثم على نفسه. ما معنى المخمصة؟ المخمصة المجاعة، جوع، تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني تخرج من الصباح بطونها فارغة جائعة وترجع وقد ملئت بطونها. هل يجوز أن أكتسب من شيء اشتريته وزودت عليه مكسبي؟ هل يجوز؟ هل أنت وكيل؟ إذا وكلتك في الشراء لا بأس، إذا وكلتك في الشراء لابد أن تكون أمينا. قال: ادي بأجرة الشراء لكن لا تسرقني. أما إذا كنت أنت تاجرا معروفا فلك أن تزيد كيف شئت ما لم يكن ثم غش. هل التدخين متفق على حرمته؟ متفق بين من؟ لو لم يكن عند السلف هذا التدخين، لكن الدليل يفيد أنه لا يجوز على الأقل أو يحرم، لأن هذا التدخين مضر بالاتفاق. هل تجوز العقيقة بعجل أو بقر عن ثلاثة أولاد ذكور بدلا من الكلاش؟ يجوز. أنا أتقيأ كل ما أتوضا، هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. حكم هذا الأب لأبنائه وزوجته وتجنبه الأولاد والبعد عن وتجنبه الأولاد وابتعد عنه منعا لأذاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله من تركه الناس أو اتقاء فحشها. إذا كانت جمعية إسلامية في مسجد واحد وكانت كل شهر فيه خصام وانقسام، هل يجوز أخذ مسجد آخر بعيدا عن المشاكل؟ يجوز. شخص طلق ثلاثا ثم ردها بفتوى يعتبر زنا؟ المفتي الذي أفتاه أن الطلاق عندنا في الإسلام طلق مرتين، طلق ثالثة تحرم عليه. ما الحكم، ما حكم العمل في بلاد المهجر وخصوصا هناك متبرجات؟ حكم العمل لا، أولا سميها بلاد المهجر غلط، لكن عموما إذا كان العمل حلالا في نفسه والملابسات المحيطة به لا تعطي تحريما لا بأس بالعمل. أما حديث أن بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تترى نارهما، حديث ضعيف الإسناد، ومعنى أنا بريء معناه إذا أصيب بشيء فلست بمسؤول عنه فقد بلغته. عايز حل الوسواس القهري بالموت، أنت ما بيضع إرق نفسك وتسيري من دعاء الله، ولا بأس أن تعبد نفسك على طبيبة مسلمة ثقة. ما حكم الأب الذي لا يتكلم مع ابنته العازب لكي لا يصرف عليها، أي لا يعطيها مصروف لا تحتاجه؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو عفوا كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. حكم إخراج فائدة البنك في مكافآت تشجيعية لطالبات العلم، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا تجعل طالبات العلم وطلبة العلم حلا للأموال الربوية. حكم الإحساس بنشوة بعد أداء العمل وإحساس العبد أنه قام بما عليه، لا بأس بذلك. هل الابتلاء عقاب؟ قد يكون، وقد يكون لرفعة الدرجات. وكلت أحد الأصدقاء بالعمل بأوراق شركتي في أحد المقاولات مقابل مبلغ مالي ولا أعلم شيء عن المكسب والخسائر، هل يجوز؟ لا يجوز. الله يسلمك. يوم مقدم عند الاختلاف الجمع من نسل، إذا أمكنك أن تجمع فالجمع مقدم على النسل، إلا إذا كانت هناك قرينة تبين أن هناك نسل. أحكام الرمي واسعة كثيرة، وضح سؤالك. هل تجوز مقاطعة الأقارب الذين يجوننا بالسحر؟ تجوز مقاطعتهم إذا كانوا حقا يؤذونك بالسحر، لكن تريث وتأكد. الرئاسة هي التابعة للنقابة، إذا كنت مختارا لا تشترك في التأمينات. لماذا قال الله تعالى لم يروا إلى الطير فقام صفات ويقبضن؟ يقول الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. متى يخرج وقت صلاة العشاء؟ أخطأ رأي العلماء القائلين بأنه يخرج عند الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أنا باستثناء الفجر، هل نقول لقط مات عندنا الله يرحمه؟ ماذا نقول إذا دفناه؟ يعني يا بسمة أنت خلاص القط مات، هتعملي له جنازة وتقبلي العزاء فيه ولي، بس قل القط الله يرحمه. ماذا نقول إذا دفناه؟ بسم الله، ماذا تقولين؟ ما في عندنا شيء في هذا الصدد، ولم يرد أن النبي كان يدفن القطط. بارك الله فيك يا أحمد بن شفيق. هل الالتقاء بالأقارب دون زيارات في غالب الأحيان تعتبر صلة رحم؟ نعم تعتبر صلة رحم. تنسي مقيم بالخارج في أكل اللحوم، هل يجوز لنا كمسلمين شراء لحم مغازات النصارى ما عدا لحم الخنزير؟ ما أدري مغازات النصارى، هل هي مذبوحة مزكاة ذكاها أو ماذا؟ نمت عن صلاة الوتر فما حكمها بعد أذان فيصليها؟ لحديث الرسول من نام عن وتر أو الناس فليصليه إذا ذكره. لو قال هذا المال اليتامى وان دنا تجهيز العرائس اليتيمات وقد بلغ لا يصلح يا شيخ ما قلت موجه اليتامى تعرف ان اللواتي جهزنا العرائس توجهنا سد التبذير لكن عموما لا يجوز لانهن لسنا بيتامى لسنا بيتيمات هل يجوز شراء الصليب لإهداء النصراني؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. إذا توفي الإمام في الصلاة كيف تتم هذه الصلاة؟ واحد يتقدم مكان الذي مات. هل تقصد أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر؟ نعم أختار هذا القول. أما حديث ابن عمرو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل هذا وقت الكراهية بعد ذلك ما تفسير قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها شاهدة أقوال أحدها أن الناس يسلمون في جزيرة العرب فينقص يضيق الخناق على الكفار لما أسلمت قبيلة ضاق الخناق على كفار مكة هذا وجه ومن العلماء من قال ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها المراد به موت العلماء حكما لا يصلي صلاة الجمعة لالتزامه بعمله علما أنه يخير بينهن إما الجمعة وإما عمل وما دافع يختار الجمعة خذ الإجارة القديمة طبعا القانون التي ألزمت صاحب البيت بأن لا يخرج المستأجر إلا باختيار المستأجر قوانين باطلة وصاحب السكن أحق به من المستأجر قال لخطيب الجمعة تحية مسجد أن يصنع بالمنبر مباشرة هل خطيب لا يصعد الجمعة مباشرة النبي كان يأتي يصعد على المنبر لا يثبت أنه كان يصلي تحية مسجد قبل الصعود للخطبة العمل للمرأة جائز على حسب الملابسات المحيطة بالمرأة هل يجوز الكذب على الزوجة في كل شيء؟ لا يجوز الكذب على الزوجة لا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة هل تجوز شهادة الأمن رسول المتحركة ورسمها؟ سنة تعريف الكرتونية لا بأس بها للأطفال سفر البنت لبعثة علمية خارج البلاد بدون محرم وتنقص وحدها سفر البنت لرحلة علمية بدون محرم وتنقص وحدها لا يجوز سفر بدون محرم إلا بالضرورات القصوى ومع رفقة الأمينة الناس علمية لا أراها ضرورة والنبي قال لا يحل امرأة من بلو لهم الأخرى لسفر إلا معها محرم ما الآيات التي تجلب الرزق ليست هناك آيات معينة إنما رزقنا وأنت خير الرازقين كدعاء أما حديث سورة الواقعة في الفقر لا يصح يجوز أن أسافر لأخي في مكة لعمل عمرة بدون محرم ممكن لأن رفقة الأمينة في الطائرة وهو يستلمك هنالك في مكة هل هناك نص يحدد الأرض مسطحة أو كروية لا أعلم إلا قول الله تعالى والأرض وما طحاها لحكم تعليق الصور ذوات الأرواح لا تجوز و قد رأى النبي عائشة علقت صورة في الغرفة غضب وأحمر وجهه قالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت قال أميت إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم نحن ما خلقتم في بعض الروايات أن النبي أمرها أن تأتي بها وتقطعها ما حكم كفارة الجماع في نهار رمضان للزوجة التي لا تريد 10 زوجات في نهار رمضان لا تريد يعني أجبرها إذا أجبرها بشيء عليه إذا لم يجبر عليه صيام شهرين متتابعين وعليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أو واحد منهم كفر بإطعام عشرة بإطعام ستين مسكينا وفقك الله يا أخي الشيخ عباس أمي تبلغ 96 عاما وأنا برعاه وأوقات بتعصب عليها خوفا عليها من بعض أفعالي وبعدها بزعل وخاف ربنا يزعل مني ربنا يزعل ما في إثبات صفة الزعل لله تعالى إلا دليل لكن عموما الله يعلم المفسد من المصلح أنا أجل الوسواس القاري التعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسأل الله أن يصرف عنك ولا منع أن تعرض نفسك على طبيب ثقة. واحد سيدات الاستثمار الباب في قوله تعالى برؤوسكم قال بعض العلماء هي للتبعيد ولا يمكن أن تأتي على رأسك كلها في المسح يعني إذا بدأت هكذا ورجعت هكذا في شعر لابد أن يفوته المسح حكم الفريدة المتغيرة على الوديعة البنكية لا يجوز البيع بالتقسيط جائز حل الله البيع امرأة ظلماء أخوها في الميراث هل لها أن تقاطعه لها أن تقاطعه حتى يرد المبلغ لأنها إذا تركته سيسأل يوم القيامة عن المبلغ إن قطعته لكي ينزجر ويرد المبلغ لا بأس لا معنى وطلح المنضود الطلح الموز منضود مركب بعضه على بعض فتطر صباطة الموز مركب بعضها فوق بعضه ونحو التمر قال تعالى والنقل باسقات الله طلع النضيد مركب بعضه فوق بعض هذا حديث في كل داء دواء صحيح احتاج أن أراجعه حكما يقول أنه في عرض ربنا في عرض ربنا يعني وفي ذمة الله يودلها بكلمة في ذمة الله وحكم النظام المرابحة وضح الصورة التي تسأل عنها لأن اصطلاحات الناس في نظام المرابحة تعددت تحية المسجد مستحبة ليست واجبة إذا كان الأرض المرسومة بمبلغ من المال هل يزكى على المال أم على الثمار المعنى المرسومة زكى على الثمار إن رأيت الزكاة على الخضروات فيعمل مصور في الأفراح لهذا العمل حلال أم حرام الغلف الأفراح فساد يا شيخ سيد يا شربين العمل في الأفراح فساد هل يجب تعليم البنت تعليم عالي أم نكتفي بتعليم متوسط كله جائز على حسب اختياركم داعي عن حضرتك تقول حضرتك يا رب هل يصح لا يصح أن تقول حضرتك يا رب حضرة ربنا أو حضرة نبينا لا يصح مثل هذا القول كيف تكسب بال الذهب بالذهب بيع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت حديث ينزل في احدى ليالي السنه بلاء لا يطرق اناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك البلاء صحيح حكم الدفن بالليل اذا وجد المصلون الذين يصلون على الميت جاز لك ان تدفن ليلا ما حكم الخلع في الدين خلع جائز قال تعالى إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وجاءت امرأة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله لا أعطم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام قال أتردين عليه حديقتك قالت نعم قال فاقبلها وردت عليه الحديقة وفارقها محاسب نفس الكلام صاحب العمل في أمور مخالفة وغير متفق عليها مع العمال على المحاسب وزر رغم النصيحة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب قراءة القرآن من الهاتف دون وجود في العمل لا بأس بذلك. أتأخر عن الصلاة في وقتها بعد ذلك أحس بالألم شديد، ماذا أفعل؟ انتهي، تعود بالله نشطر الجيم وصلي الصلاة في وقتها. هل يجب تعليم البنات تعليم عالي أم نكتفي بتعليم متوسط؟ مسألة الكوية ترجع إليك. هل في الزيتون زكاة والخضار؟ قال تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمن إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا حكم الشراء بدون تملك حتى انتهى فترة تقطيع السيارة والإيجار يجوز. هل لابد من تقطيع أطباق الطعام ليلا؟ هذا الأسن والأفضل والأسلم. كيف نمحى ونتجاوز الذنوب؟ استغفر الله وعمل أعمالا صالحة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكم البثن دون غسل أو صلاة، استخرج وغسل صلى عليه إن أمكن ذلك. هل الثناء على أهل طلبة العلم الوالد في القرآن والسنة هم أهل العلم الشرعي فقط؟ هذا يدخل الدرجة الأولى فيه بعد كل علم مقرب من الله سبحانه. أما الكفر فقد قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. هل يجوز استخدام الفوائد البنكية بتاع الأخي؟ عفوا، أكل المعلبات حلال إذا كانت التي الطعام الذي بداخلها حلال. معلبات لا تقدم ولا تؤخر شيء في الحلال والتحريم. تريد قلبا سليما، اسأل الله قلبا سليما. هل يجوز تغسيل الزوج لزوجته عند وفاتها؟ نعم يجوز. وفي بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما قالت عائشة: ورأساه؟ قال: من أنا ورأساه؟ قالت: أظن أنك تحب موتي. قال: ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك. وفي بعض الروايات: لغسلتك. وفيها المقال: ولكن له شواهد أيضا والله أعلم. فيجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت. ما حكم شراء سيارة عن طريق المعرض ليس البنك؟ جائز. حكم قراءة القرآن من الهاتف وهي حائض؟ لا بأس، تمسوا بحائل خروجا من الخلافات. حكم قول ربنا: عمر ما يضيع المؤمنين، هل هي مثل لعمر الله؟ لا أظن يفهم من الوقفات التي وقفت عليها يا شيخ مجد، إنما ظني أنه يعني يظن ظنا حسنا بالله. ما أفضل الذكر؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله. إدراك التشهد الأخير هل تحصل به على أجر الجماعة؟ لذلك قولان: أحدهما الإبراك، لأن النبي قال: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. وأما حديث: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فهذا الحديث في المواقيت، يعني من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. قال لزوجتي: أنت طالق إن لم تقول لي ما حصل. لم تقل في المكالمة الأولى، ولكنها قالت في مكالمة ثانية. هل يقع الطلاق؟ لا يقع. هي قالت: حديث التجار هم الفجار لا يصح. نسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا في غزة، وأن يسلمهم، وأن يخذل العدو وهو عدوهم. هل يجوز أن يقال ربنا عايز؟ الله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. حديث التجار هم الفجار قلنا أنه ضعيف، فهذا نعني بمقترح الجعالة في الفقه، يعني ولمن جاء به حمل بعير ولا به زعيم. هذه إحدى اجعل لي جعالة يا رسول الله، يا سأجعل جعالة لمن أتاني بلقطته لا بأس، جاء لكي يؤذيك استعن بالله عليك، استعن بالله عليك. يعني يقولك بان فلوس البنكية لا في التسديد ديوني لا لا لا. شراء كتب العلم النافع وضعها في البيت هل يعد عبادة وهل يؤجر عليها فاعلها إذا كنت تذاكر فيها؟ زوجها كتب لها في رسالة أعتبر نفسك مطلقة، الواجب أن يسأل عن نيته، يسأل عن نيته ماذا تريد بقولك أعتبر نفسك مطلقة. وفي زوجها رحمة الله تعالى رحمه الله تعالى وقال أحد أقبال تصوير وجه وارسلت لي الصورة، هل يجوز الاحتفاظ بهذه الصورة؟ أنصحك ألا تفعلي. أخي كان عايز يدفن في مقابر غير مقابر الأسرة، وكان محل في ابنه، سألت الشيخ كم يدفع كفرة كفارة كم تملك في مدى؟ قال يدفع كفارة حل في ابنه. هذا يمين عهد ليس يمين يكفر. يعني إذا واحد قال لك تقسم بالله العظيم أنا زي بالعلة من العلل، مراعاة نية المحلف لها اعتبار أيضا. على كل الذي سألت عنه طعم عشرة مساكين كل مسكين وجبة. هل يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى؟ لا يجوز، حكم قراءة القرآن مع جنابة وهي حائض لا بأس. ماذا يفعل الإمام الذي يبكر إلى المسجد قبل الأذان؟ هل ينتظر الأذان أم يصلي تحية المسجد؟ له أن يصلي إذا كنت تقصد خطيب الجمعة. هل يجوز ما حكم الزواج؟ ما حكم الزوج الزاني والذي لا يصلي ويخون زوجته في الإنترنت مع النساء؟ يخون زوجته في الإنترنت مع النساء يعني بشكل زاني وترك الصلاة، توقع عنه وما يوسع عليك. أفضل شيء أفعل الميت الدعوة والاستغفار والصدقات الجارية، وإن شئت أن تحج عنه حججت عنه، أن تعتمر عنه اعتمرت عنه. ما حكم أخذ قرض من بنك إذا كان المستخدم أي الدولة تتحمل نسبة الفائدة؟ إن استطعت ألا تأخذ لا تأخذ، لأنك تساعد الدولة على الإثم والعدوان، إن الطرق جاز لك. ما صليت أكثر من مرة في مستشفى وتبين أن القبلة غير صحيحة، وعلى علم أني لا أعلم عدد الصلوات، أقضي على القدر المتيسر لك. ما حكم الأمة النائمة بعلمائها وجهلائها؟ الأمة أمة غافلة. العمل في محل بقالة يبيع السجاير، السجاير نسبة من العمل، فالعمل جائز مع الكراهة. ما زال البحث مستمرا يا أخ عمر. أصلي إمام قبل تكبيرة الإحرام أدعو ربي، أدعو قبل تكبيرة الإحرام أدعو رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الدعاء في هذا الموطن جائز، أي صيغة يعني بين الإقامة وبين إقامة بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام. ورب في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب إسناد الحسن إذا كيف أرى النبي في المنام؟ قل يا رب أرني نبيك بجد واجتهاد وإخلاص، لأن الرؤيا أمرها إلى الله. هل اتخذ مسجد ثاني تفاديا للخلاف والنزاع طب المسجد الضرر؟ لا. حكم الصلاة أسهم في شركة أرامكو، أنا أنصحك بالبعد عن الأسهم عموما، وفي الباب تفصيل لعل الله يسر الاتيان به قريبا بإذن الله تعالى. هل إن ميت إن أتى ميت في المنام على صورة طيبة جدا دليل أن الله أكرمه إذا كانت من الله؟ أرى جميع علماء السلف يدعوني للطعام ويرحبوا بي على أني فرد منه. مشكلة يعني شو كلامك؟ ألاقي الخور الذي وضعت؟ استعن بالله، استعن بالله وجلس الصالحين النشطاء. هل ثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ قال النبي وسئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، رأيت نورا. الله يوسع علينا وعليك يا حبيبي. هل يجوز الاقتراب ببناء شقة للضرورة؟ يجوز الاقتراب ببناء شقة للضرورة، لكن ليس اقتراب بالربا، أن الربا لا يجوز. هل يجوز إرسال زكاة الفطر للبلد الأصلي أن يجب إخراجها في بلد الإقامة في أوروبا؟ كل جائز، وفي أوروبا يلزم أن يكون عندك مسلمين يحتاج، عندك مسلمون محتاجون حتى تخرج لهم الزكاة، لأن الزكاة لا تجوز على الكفار إلا في حالات معينة الحروب إذا كانوا ممن يؤلف قلبهم. هل التصوير من الهاتف المحمول وحفظه على سبيل الذكريات هل يكره؟ يعني يوسع الأمر، يكره في الجملة، ولم يرتقي للتحريم بأنها بمثابة حبس ظل الآن كالمرآة. هل استعمال جني في مسلم في مشكلة فيه؟ نعم، مشاكل كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالذي أصيب به من السحر ولم يدعو جنيا، وقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. وجزاك الله عنا كل خير. فطعام له الرجال إجابة من السؤال. أم إسماعيل تسأل هل يجوز لامرأة بلغت 60 أن تسافر لدى عمر بن المحرم إذا كانت مع الرفقة الأمينة جوزها بعض العلماء؟ كيف تصلى صلاة الفجر ركعتان؟ كيف نجعل بين حديث اجعلوا اخر صلاتكم مثل حديث فليوتر احدكم قبل ان ينام؟ قبل ان ينام باعتبار انك لن تستيقظ اخر الليل، لكن اذا كنت ستستيقظ اخر الليل فاجعل اخر صلاتك وترا. اعتذر يا دكتور عبد المحسن، عندنا سفر ارى بالمسجد الناس من الجن. الشيخ عفريت في المسجد إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ده برضه يعتبر سحر. حكم العمل في أغاني بصوت عالي يكره. والرأي في أن تزوج الثانية سرا دون علم الأولى وبقي سنوات رجل غشاش. الفيزا كارت استعملها في بلاد غربية والضمير بقي يعاتبني. إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلك ذلك، حيث لا تتراكم عليك ربويات. إذا كنت ستتأخر وتتراكم عليك ربويات لا يجوز. هل الصدقة من فوائد البنوك حلال؟ لا، تنفق على سبيل التخلص منها، على سبيل التخلص منها، والورع يؤجر عليه صاحبه. كيف تزكى الخضروات والفواكه؟ عندما قالوا بإخراج الزكاة فيها نصف العشر، عفوا، العشر إذا كانت تسقى من السماء، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة. سافر بطريقة غير مشروعة لا دام الناسك الحجز تقبل منه حقه، الأمر أمر القبول، ولكنها تسقط الحجز التي عليه في الدنيا. حكم الزواج من غير مسلم. أما الزوجة فمسلمة، لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج بكافر. رق المنشور كتاب مكتوب فيه الأعمال ومفتوح. حكم العمل في شركة تصنيع كريم حلاقة لا بأس، وغيرها أفضل. أريد تفسير هذه الآية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، المراد يحمل عرش ربنا يوم القيامة ثمانية من الملائكة وحملة العرش. أدركت الصلاة في التشهد الأخير مع الإمام في القضاء، أقرأ دعاء الافتتاح عن الفاتحة، أقرأ الفاتحة. بقول أدركت الصلاة في التشهد الأخير، أقرأ الفاتحة، والله أعلم. دعني استطاع بعد التكبير. شخص زائق من المذاكرة ماذا يفعل؟ يسأل الله أن يحببه إليه ويرتاح بعض الشيء كي يعاني. مع زكاة مال، هل يجوز أن أبني بها مسجد؟ لا يجوز بناء المساجد من زكاة الأموال. رب الله منا ومنك شيخ عباس، الله يسلمك يا خير. هل يجوز المرأة زيارة القبور؟ إذا كانت ستأمن من الفتنة والبدعة لا بأس بذلك، وإلا لا يجوز. فزارت عائشة قبر أخي عبد الرحمن بعد موته، وقيل لها لم يكن الرسول نهى ذلك؟ قالت نعم نهى، ثم رخص لنا فيه. لأنها تعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألاف زروها في النار تذكركم الآخرة. الزوجة التي تنام بغرفة غير غرفة زوجها ما الحكم فيها؟ إذا دعا إلى الفراش فأجابت لا بأس. وعندنا حديث في هذا الوقت: عندنا حديث في هذا الباب، فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. هل الليل في الليل هل أفضل صلاة الفروض الفاتحة من التهجد؟ صلي صلاة التهجد، صلي الفروض في أي وقت، لكن على كل جائز. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. حكم الدرس بين الأذنين يوم الجمعة لم يرد، يوم الجمعة حتى لا تمل الناس. الله يكشف الضر عن أهل غزة يا شيخ هاني الدين، الله ينجيهم أهل غزة. هل يجوز طلب الخلع من زوج مدمن على الزنا؟ هيا نفترق عن هذا الخبيث، الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات. شأنك لا تغيري على حدود الله وتبقي مع شخص يزن. إن قيل لك سيتزوج عليك أقمت الدنيا وقعتيها، لكن إن قيل لك إنه يزني لا تبالي. انتبهي. حكم الدم النازل من الحامل قبل أيام من الولادة. إذا كان لونه دم الحيض ورائحته صفة نفس الصفة، اعتبريه حيضا وإلا فلا. البنك عزز على سيارة يمتلكها لأن مالكها لم يستطع السداد الأقساط التي عليه. قام البنك بيع السيارة، يزل شراء هذه السيارة. الرابع الفراش، هل يكون لا يكون هناك فراش احتياطي؟ وهكذا جاء الحديث يختمون وفقك الله بهذا القدر. استزي سئلا الله أن يجمعنا ويركب في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن العيد رفيقا، أهيب بنفسي وإخواني أن نجتهد لنصرة ديننا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا الشكر لله، ثم أيضا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.